ثلاث أيام؟ كل ثلاث أيام يعني كل يوم 10 أجزاء. كل ثلاث أيام مرة. ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر، اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليم أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغال المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوته معه الترتيل والفهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لئن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلها وأتدبرها أحب إلي من أقرأ القرآن كله هذرمة. هذرمة يعني سرعة في القراءة. ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة. من الشافعي رمضان يختم في رمضان 60 ختمة، يعني كل ختمة يعني كل يوم مرتين. يقول لك: واما الدوام فليكن قدر الامكان كما اشرنا. فاستحب بعضهم اذا ختم بالنهار ان يختم في ركعتي الفجر او بعدها، واذا ختم بالليل ان يختم في ركعتي المغرب او بعدها، ليستقبل بالختم اول النهار واول الليل واول النهار. قال ابن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. فصل في تحسين الصوت. ويستحب تحسين القرآن تحسين القراءة، وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع. فأما القرآن بالألحان فقد قرأها السنة. ويستحب الإصرار بالقراءة، وقد جاء في الحديث فضل قراءة السر على قراءة العالمية، وفضل قراءة السر على الخلقة العالمية. إلا أنه لم يسمع نفسه، ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد الحفظ أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم أو ليوقظ الأسنان. فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض وموضع الجهر والإصرار فذلك معروف في كتب الفقه. ومن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ في كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. يعني الإنسان يقرأ في اليوم على قد ما يقدر، بس أهم حاجة ما يسيبش القراءة. وينبغي لتلك القرآن العظيم أن ينظر كيف نطق الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقام تميم الداري رضي الله عنه بآية وهو قوله: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك قام بها الربيع بن خيثم رحمه الله رحمة الله عليه ليلة. وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك. فإذا تلا قوله خلق السماوات والأرض فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يرى، وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك فليتأمل هذه العجائب. وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إذا غفل عن امتثال الأمر. وليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه فيكرره التالي فيصرف همته عن فهم المعنى. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلى بهوى خطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب والخضاع، فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدى، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. وينبغي لتلي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها الثمر يعني الحديث والخبر بل العبر، فلننتبه لذلك. فحينئذ يتلو تلاوة عبد كتبه سيده بمقصوده، وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وقرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب فهو مختصر على دراسته يخالف أوامره، فلو تلقى الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستخفاف المخلوق. وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه. كتاب الأذكار والدعوات وغيره. ولك واعلم أن ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله. من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى فاذكروني أذكركم، يعني أفضل حاجة بعد قراءة القرآن ذكر الله، أفضل كلام بعد قراءة فاذكروني أذكركم. وقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لجلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جوفة الحمار. وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. يعني مفيش ناس يقعدهم مجلس ما يذكروش في ربنا إلا يعني ما يقوموا المجلس يوم القيامة يبقى حسرة عليهم لأنهم ما استخدموش المجلس ده فتعرفوا فيه. وفي حديث آخر لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء وأشرف العبادة الدعاء ومن لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وللدعاء آداب من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الشهور والجمعة من الأسبوع والسحر من الليل. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة يعني الدعاء بين الأذان والإقامة وعقيب الصلوات وعند نزول الغيث يعني الغيث وعند القتال في سبيل الله وعند ختم القرآن وفي السجود وعند الإفطار وعند حضور القلب ووجله. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه وحالة السجود حالة الزوج. يعني إيه وقت السحر؟ لواب الفجر الوقت بتاع السحور لواب الفجر دي من أفضل الأوقات. ومن أداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن أدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف السجع في الدعاء. ومن أدابه التوى ورد المضار. فصل في الأوراد ده الكتاب ده الكتاب ده لو الواحد حفظه يقول خطبة على المنبر. ده كتاب أصلا مشهور. ده كتاب فيه كل حاجة يعني بحر عاوز زي فيه عند الأذكار في عند ده اللي يحفظ ده مشهور جدا الكتاب ده. كتاب آفات اللسان بقول لك آفاته كل حاجة مشروحة فيه بقى ما أي حاجة يعني. دي فهرس ورا يعني انت مثلا تجي تشوف الفهرس ورا ده شوف بقى انت كل حاجة مشروحة فيه عن الصوم عن أي حاجة تعمل عليها بتاع خطبة تعمل عليها خطبة وتقرأ فيها الكتاب جميل يعني ما شاء الله. مين اللي بكتب لكم في الجامعة هنا؟ عسكر جاي في في في هناك كذا مسجد في في في مسجد حتى لو فيها خطب في ناس بتشوف من بره في خطب إذا عملوا تعاقد يعني مع الجيش وكده بيجوا عادي. مثلا الشيخ مثلا ما يجيش ولا حاجة أي حد يطلع بس في كذا مسجد هناك يعني في حوالي هناك ممكن تروح تصلي حوالي خمس مساجد ولا حاجة حواليك الله. مكان كبير يعني اللي احنا فيه يعني انت مش عاجبك المسجد ده ممكن تروح فين؟ لا تروح بس يوم الجمعة ما فيش عندك شغل ولا حاجة؟ في شغل في شغل يعني مثلا ايه اللي هو المقدم بيجي مثلا متأخر شوية يعني في الأيام العادية بيجي حوالي الساعة 8 ونص يوم الجمعة بيجي المكتب حوالي الساعة 10 كده ولا حاجة 10 الصبح. طيب الساعة 10 ممكن يمشي الساعة 11 ونص تروح تصلي بقى تروح تصلي ونرجع المكتب تاني هو يروح يصلي اليوم. ولا كتاب آفات اللسان آفاته كثيرة متنوعة ولها في القلب حلاوة. سامع الصوت دي يفتح ازاي بقى؟ مش هنا اعمل كده؟ لا ايوه كمان انا نزلت لك اثنين. اولا لازم يكون النت شغال لان اللي بيشتغل بالنت النت حاليا مش شغال. عاوز انت تشغله تقوم عامل اللي فوق كده. لا كده لا من فوق اللي فوق ده ايوه ده دهيت اللي هي الشرط دهيت اتك عليها ده لا اتك عليها بس انا كده كده. وكده النت اشتغل. الكلام ديت ظهرت كده بتاع دهيت الشرط دهيت، يبقى كده النت اشتغل. تمام، انا نزلت لك حاجتين، كتاب رياض الصالحين اللي احنا بنقرا فيه تفسير الشعراوي. انا تخيل مثلا رياض الصالحين ده انت عاوز تبحث بني تفسير الشعراوي ده، اتك عليه، اتك عليه، اضغط عليه كده. ايوه كده. لا لا لا ماشي، انت عاوز تفسير. طب اعمل ايه؟ تك على اول واحده ده. ما تتك عليه، تك تضغط مد. استنى احمل بقى الصور. استنى الصور تظهر. تفسير القرآن كامل. انت عاوز صورة ايه؟ مقدمة التفسير، سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. هل مثلا المائدة اللي احنا قرأناها حالا خمسة ده اتك عليه. بدأ يتك اضغط في النص. استنى هاي، عاوز تشغلها تك عليها. بعدين اضغط كده زي المسمار كده، اضغط. ايوه كده اشتغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا بعون الله في اللقاء السابق من سورة النساء، ونستقبل سورة المائدة التي تليها في الترتيب المصحفي. ونحن نعلم أن القرآن له ترتيبات، ترتيب نزول وترتيب مصحف. وربما يحلو لبعض الناس الذين يحاولون الصورة ديت كم؟ 29 ساعة وحوالي 40 دقيقة. الصوت ده حوالي 29 ساعة، يعني فضلت اليوم كله يفضل يوم ونص تسمعه. بس أنا عاوز أشغله بس، أعرف شغله بس. هو أنت بص أقول لك حاجة، شيل السماعة كده. انا اقول لك ترى تجيب بها اي حاجه يعني. بص هو مقفول اهو، تمام. افتحه من هنا. هتفتح من هنا، افتح كده. ارفع الاف ارفع فوق ايوه كده هات الاحمر ده تك عليه زي المسمار كده ايوه كده هات ال هات العلامة بتاعت المصفى ده تك عليها برضو تك عليها اكتب اللي انت عاوزه نو اللي انت عاوزه يعني انت عاوز مثلا كتاب رياضة الصالحين عاوز كتاب منهاج القصيدين عاوز خطبة عن الصمت مثلا عاوز سورة الأنعام مثلا اللي احنا نقرأها للطبلاوي اكتب سورة الأنعام في الطبلاوي اكتب الانعام وجنبها الطبلاوي اكتب اكتب ده الف لام ماشي الف برضه نون لا سنة نون عين لا سنة اتاكد انت بتكتب صح فوق لو انت كتبت حاجه غلط اعمل اكس لام عين متجاش على جامد عين بص كده ألف ميم ماشي كده ألف لام ط هتلاقي جابها لك اهو الأنعام انت جبت قطة بس جاب لك الطبلاوة اتك على ده هيجيب لك تلاوات بقى كتير للشيخ الطبراني فيديو كمان والله جميلة دي جميلة بس افهمها انا عاوزك تنزل لي على التليفون سهلة جدا بص انت تك نزل قول على التليفون سيبك من عاوز التليفون خلاص هذا منزل على التليفون بس اللي بقى اللي انت تنزله على التليفون 100 انت تعرف تقلب على التليفون؟ ولا اسمعه ولا قاعد ولا نايم